حجاج رحمه الله تعالى حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمرو قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة المسجد النبوي 1000 صلاة، وأما المسجد الحرام ففي 100,000 صلاة. نسأل الله تعالى القبول والمغفرة. حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، يعني فإنه 100,000. فمن كان موحدا بالله قلبه طاهر من الشرك والخرافات وكان متبعا لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام الله تبارك وتعالى يضاعف له الأجر. الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة، وأما الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. صلاة الواحدة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، يعني 55 سنة وستة أشهر 20 ليلة. صلاة الواحدة في المسجد الحرام عبارة عن صلاة 55 سنة وستة أشهر 20 ليلة. نسأل الله القبول، نسأل الله بالفضل، اللهم ارزقنا الخشوع والإخلاص يا ذا الجلال والإكرام. 100,000 صلاة عن 55 سنة وستة أشهر 20 ليلة. نسأل الله تعالى القبول بفضله وكرمه. حدثني إسحاق بن منصور حدثنا عيسى بن المنذر الحمصي حدثنا محمد بن حرب حدثنا الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر مولى الجهنيين وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإن مسجده آخر المساجد صلى الله عليه وسلم. قال أبو سلمة وأبو عبد الله لم نشك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعنا ذلك أن نستثبت، أي نتأكد أن نستثبت أبا هريرة، أي نتأكد منه عن ذلك الحديث، حتى إذا توفي أبو هريرة رضي الله عنه تذاكرنا ذلك وتلاومنا، أي لام بعضنا بعضا أن لا نكون كلمنا أبا هريرة رضي الله عنه في ذلك حتى يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان سمعه منه. فبين نحن على ذلك جالسنا عبد الله بن إبراهيم ابن طارق، فذكرنا ذلك الحديث والذي فرطنا فيه يعني من عدم تأكد من نص أبي هريرة رضي الله عنه، فقال لنا عبد الله بن إبراهيم رحمه الله أشهد أني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد. فثبت أن هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله ومما احتج به أصحابنا لتفضيل مكة حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بمكة يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي هو حديث حسن صحيح رحمهم الله تعالى. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا المسجد النبوي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي، يعني 100,000. حديث حسن رواه أحمد بن حنبل رحمه الله بمسنده، والبيهقي رحمه الله وغيرهما بإسناد حسن، والله تعالى أعلم. قال واعلم أن مذهبنا أنه لا يختص هذا التفضيل بالصلاة في هذين المسجدين بالفريضة، بل يعم الفرض والنفل جميعا. وبه قال مطرف من أصحاب مالك رحمه الله، وقال الطحاوي رحمه الله يختص بالفرض، وهذا مخالف إطلاق هذه الأحاديث الصحيحة، والله تعالى أعلم. لأن الصلاة في هذه الأحاديث مضر لم تقيد بفرض أو نفل، فنسأل الله تعالى من فضله، نسأل الله القبول والمغفرة. حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي، قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سألت أبا صالح هل سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يذكر فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا، ولكن أخبرني عبد الله بن إبراهيم بن طارق أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة أو 1000 صلاة فيما سواه من المساجد، إلا أن يكون المسجد الحرام يعني فهو أفضل، وكما ورد 100,000 صلاة. وحدثنيه زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم قالوا حدثنا يحيى القطان عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وورد أن الصلاة في المسجد الأقصى 500. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يطهر بيت المقدس من اليهود، إنه سميع قريب مجيب. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيخ، حدثنا ابن نمير وأبو أسامة حا، وحدثناه ابن نمير حدثنا أبي حا، وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب، كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد. وحدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائدة عن موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رم جميعا عن الليث بن سعد. قال قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه قال إن امرأة اشتكت شكوى فقالت إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس، فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها تسلم عليها، فأخبرتها ذلك فقالت اجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. امرأة مرضت ونذرت لله إن عافاها الله أن تصلي في بيت المقدس، وهذا نذر طاع، فبرأت شفاها الله، ثم تجهزت تهيأت للسفر لتصلي في مسجد بيت المقدس، ثم تجهزت هيأت الطعام والشراب وغير ذلك تريد الخروج إلى المسجد الأقصى، فجاءت إلى ميمونة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتها وقالت لها اجلسي أي هنا في المدينة فكلي ما صنعت، كلي الجهاز الذي تجهزت به، اجلسي هنا وكلي. وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه في المسجد النبوي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. فإذا وقفت بيدك في المسجد النبوي يكفي، لأنه أفضل من المسجد الأقصى. حدثني عمرو النخ وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيين قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. من أراد السفر تقربا إلى الله فلا يسافر إلا إلى هذه المساجد، المسجد الحرام للعمرة والطواف والعبادة، أو المسجد النبوي لأن الصلاة الواحدة فيه 1000، أو المسجد الأقصى لأن الصلاة فيه 5. وأما السفر لقبر فلان وفلانة هذا لا يجوز، شد الرحال إلى قبر فلان وفلانة هذا لا يجوز. التقرب إلى الله إنما هو للسفر، بالسفر إلى المسجد الحرام لأداء النسك حج العمرة تقرب إلى الله، أو المسجد النبوي لأن الصلاة فيه 1000، أو المسجد الأقصى لأن الصلاة فيه 500. وأما ما يفعله بعض الناس، هناك مساجد داخلها قباب وتحت القباب أموات، والناس يجعلون لكل قبة موسما معلوما، الشهر الفلاني فلان، يسافرون من أماكن بعيدة ويتحملون المشاق ويأتون عند القبر ويطوفون حوله ويطلبون الحاجات منه، وهذا كفر بالله. الأمر كله لله، لا يجوز لك أن تدعو غير الله أو تنذر لغير الله أو تخاف غير الله، كل هذا الشرك الأكبر مخرج من دائرة الإسلام. نعوذ بالله. قال المسلم أن ينتبه ويحذر الشرك والخرافات والعقائد الفاسدة. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى عن عمرو عن الزهري بهذا الإسناد، غير أنه قال تشد الرحال إلى 3 مساجد، يعني السفر لأجل التقرب إلى الله إلى 3 مساجد، المسجد الحرام للحج والعمرة والعبادة، والمسجد النبوي للصلاة فيه لأن الصلاة فيه 1000، والسفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه، الصلاة في المسجد الأقصى 5. حدثنا هارون بن سعيد الأيم، حدثنا ابن وهب، حدثني عبد الحميد بن جعفر أن عمران بن أبي أنس حدث أن سلمان الأغر حدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يسافر إلى 3 مساجد، مسجد الكعبة ومسجد إيلياء يعني بيت المقدس. حدثني محمد بن حاد، حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الخراط قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال مر بي عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال قلت له كيف سمعت أباك أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال أبي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه رضي الله عنهم فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى، يعني المسجد النبوي أو مسجد قباء؟ قال فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. قال فقلت أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره. وهذا لا ينافي أن يكون مسجد قباء أسس على التقوى، كلا المسجدين أسس على التقوى. أولا مسجد قباء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر نزل بدار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وشرع في بناء المسجد، ثم بعد ذلك المسجد النبوي، وكلاهما أسس على التقوى. وإذا ذهبت إلى المسجد النبوي يكون سفرك لزيارة المسجد للصلاة فيه، وينبغي أن تصلي في مسجد قباء، لأن ورد أن الصلاة في مسجد قباء بعمرة بإذن الله تعالى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعث قال سعيد أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد عن أبي سلم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يذكر عبد الرحمن بن أبي سعيد بن إسماعيل. حدثنا أبو جعفر أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء تارة راكبا على راحلة أو وتارة ماشيا صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثني أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. قال أبو بكر في روايته قال ابن نمير فيصلي فيه ركعتين صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. وحدثني أبو نعمان الرقاش زيد بن يزيد الثقفي بصري ثقة حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى القطان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا ومشي ويصلي فيه صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا ومشيا. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا ومشيا. وحدثني زهير بن حرب حدثنا حرب حدثني زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيين عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر رضي الله عنه كان يأتي قباء كل سبت وكان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت كل يوم سبت. وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء يعني كل سبت كان يأتيه راكبا وماشيا. قال ابن دينار وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل. وحدثنيه عبد الله بن هاشم حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن دينار بهذا الإسناد ولم يذكر كل سبت. ومن ذهب إلى المسجد النبوي ينبغي أن يصلي في مسجد قباء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد العزيز سلمان رحمه الله تعالى صفحة 230 قال في حادي الأرواح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب اسمه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، يعني الأشياء التي تسوق المسلم إلى فعل أهل الجنة. الحاجي هو الذي يسوق الإبل، فهذا الكتاب يسوقك إلى أعمال الخير إلى الجنة وما قرب إليها. اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. قال الإمام القيم رحمه الله في هذا الكتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ولما علم الموفقون اللهم اجعلنا منهم، ولما علم الموفقون ما خلقوا له الله عز وجل بين لنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل خلقنا لعبادته وتوحيده وطاعته والتقرب إليه، وخلق كل شيء لنا كما قال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إلا المحرمات حرمها لأن فيها شر، وأما الطيبات فحلها الله. فعلينا أن نجتهد في عبادة الله ونشتغل بعبادة الله ونكتسب الرزق الحلال ولا يشغلنا عن عبادة الله. ولما علم الموفقون ما خلقوا له وما إيجادهم له، عرفوا أن الله أوجدهم للعباد، رفعوا رؤوسهم فإذا علموا الجنة قد رفع لهم. لما آمنوا بكتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقنوا بالجنة، فكأنه رفع لهم العلم على باب الجنة. شمروا إليه، اجتهدوا في عبادة الله وطاعته. اللهم وفقنا لذلك. وإذا صراطها المستقيم قد وضح له. والصراط المستقيم هو اتباع القرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الصالح رضي الله عنه. وإذا صراطها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أبد لا يزول ولا ينفذ بصبابة عيش. من الغبن ومن الخسارة أن تضيع نعيم الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. نعيم الجنة عظيم جدا، فالخسران الذي يفرط في هذا وينشغل بالدنيا الزائلة الفانية. اطلب الرزق الحلال لكن لا يشغل، وذلك الرزق الحلال تستعين به على عبادة الله، لا تعبد الدنيا وتضيع الدين. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. ورأوا من أعظم الغبن صارت بيع ما لا عين رأت، أي بيع نعيم الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أبد لا يزول في جنة الخلد أبد الآبد. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. بصبابة عيش، الدنيا كأنها بقية الإناء، إذا كان عندك إناء في طعام ونفذ بقي بقية لا تساوي شيء. الدنيا مثل الصباب مثل بقية الطعام أو الشراب ليس بشيء. بصبابة عيش، إنما هو أبغاث أحلام أو كطيف زار في المنام. زهرة الدنيا وزينتها لا شيء كالحلم الذي في النوم، لأن الفاني فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال. فلا تعبد الدنيا، اطلب الرزق الحلال واشتغل بالعبادة، لا تشغلك الدنيا عن طاعة. إنما هو أبغاث أحلام، أي كما يرى النائم ما يحدث له في النهار من أشغال وبيع وشراء يتذكر بالليل وما هو شيء. فهكذا الدنيا كأنها أضغاث أحلام ليس في شيء. أو كطيف زار في المنام، أو شيء هكذا رأيته في المنام وهو لا شيء، مشوب بالنغص. زهرة الدنيا مخلوطة لما ينغص على صاحبها، هم وكرب وغم وإيذاء يكدر عليك نعيم الدنيا، بينما تكون في نعيم وفي سرور يأتيك شيء يكدر عليك. كل ذلك لك، صلى الله عليه وسلم. ممزوج بالغصص، ممزوج مخلوط بما يعلق في الحرب، يعني شدائد وكربات ووصائد. إن أضحك قليلا أبكى كثيرا، وإن سر يوما أحسن شهورا. آلامه تزيد على لذات، آلام الدنيا أعظم من لذاتها، وأحزانه أضعاف مسراته. أحزانها أكثر من مسراتها بمرات عديدة. أوله مخاوف وآخره متالف. أوله تخاف أن يحدث لك ما يزيله، وآخره متالف تسأل وتحاسب. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. فيا عجبا من سفيه في صورة حكيم، سفيه ولكن يظن أنه حكيم. فالذي يضيع نعيم الآخرة وينشغل بلذات الدنيا ويضيع فرائض الله يظن أنه حكيم، وهو في الحقيقة سفيه، لأنه ضيع الباقي بالفاني. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا. ومعتوه في مسلاق عقل، المعتوه المجنون، مجنون في صورة عقل، الذي يضيع الباقي بالفاني مجنون ولكن يزعم أنه عاقل. آثر الحظ الفاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس العظيم. باع جنة عرضها الأرض والسماوات بسجن ضيق بين أرباب العاهات الأمراض والبليات، ومساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار بأعطال طيقة آخرها الخراب والبواب. ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن، فالمؤمن في الدنيا كالسجين، لا بد أن يتقيد بشرع الله، يتجنب الحرام، يتجنب الشبهات، يتجنب الهوى، يتجنب المعاصي، ويتقيد بأوامر الله وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو المؤمن، يتقيد بشرع الله، لا يلعب بهواه ويعصي الله، بل يتقيد بشرع الله. وإذا زل زلة عجل وتاب إلى الله وترك الذنوب. وأما الجائر الكافر الدنيا جنة، يا العبد كيف شاء، ليس له في الآخرة إذا مات على الكفر ليس له إلا النار والمصر. أما المؤمن إذا صبر وصابر اتقى الله له جنة أرضها السماوات. فلا بد يا عباد الله أن نجاهد أنفسنا في هذه الدنيا ونتقيد بشرع الله. اللهم أعنا ووفقنا يا رب العالمين. وأبكارا عربا أترابا كأنهن الياقوت والمرجان. بعد ذلك بقذرات دنسات وسخات سيئات الأخلاق مسافحات زواني نعوذ بالله، أو متخذات أقدان صديقا سريا. وأما في الجنة عربا أترابا، عربا متحببات إلى أزواجهن، أترابا متساويات في العمر، ليس كنساء الدنيا إلا من رحم الله، سيئات الخلق، ما تؤدي الواجب الذي لها إلا وهي كارهة وبخصام. إنا لله وإنا إليه راجعون. وحورا مقصورات بالخيام، حور مستورات بالخيام، ما يراهن أحد ولا يرين أحد. بخبيثات مسيبات بين الأنام إلا من هدى الله، وأنهارا من خمر لذة للشاربين، بشراب نجس مذهب للعقل مفسد للدين والدنيا. أمر الدنيا نجس، منظره قبيح، لونه قبيح، طعمه قبيح، أثره قبيح، ولو علم السكران كيف يكون بعد سكره لما سكر. سكران إذا سكر يخرج النجس من أسفله ومن فمه ويتخبط، أعوذ بالله أعوذ بالله. أما خمر الجنة مبرأ من هذه القاذورات، حسن اللون، حسن الطعم، حسن الأثر، ولذة النظر إلى وجه الله العزيز الرحيم بالتمتع برؤية الوجه القبيح الذميم. اللهم إنا نسألك النعيم بالنظر إلى وجه الجنة. أكبر نعيم الجنة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ورد في الحديث الصحيح أن الزيادة النظر إلى وجه الله العظيم. وجوه يومئذ ناظرة مسرورة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. وسماع الخطاب من الرحمن بسماع المعازف والغناء والألحان، ترك سماع القرآن واشتغل بسماع الأغاني والمعازف والمزامير صوت الشيطان نعوذ بالله، والجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت والمرجان والزبرجد يعني بالجنة، ويوم المزيد بالجلوس في مجالس الفسوق مع كل شيطان مريد. يجب على المسلم أن يحذر مجالسة أهل الفسق والمعصية، ويلزم مجالسة أهل الإيمان والتقوى. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. وإنما يظهر الغبن الفاحش في هذا البيع يوم القيامة، ويتبين سفه بائعه يوم الحسرة والندم، إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدا. اللهم اجعلنا منهم. وسيق المجرمون إلى جهنم وردا عطاشا نعوذ بالله. ونادى المنادي على رؤوس الأشهاد ليعلمن أهل الموقف من أولى بالكرم من بين العباد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلو توهم المتخلف عن هذه الرفقة وما أعد لهم من الإكرام وادخر لهم من الفضل والإنعام وما أخفي لهم من قرة أعين لم يقع على مثلها بصر ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر. عند ذلك علم أي بضاعة أضاع، حيث باع الآخرة بالدنيا نعوذ بالله، وأنه لا خير له في حياته وهو معدود من سقط المتاع، أي معدود من الشيء التافه الذي لا يعبأ به. وأن القوم المؤمنون المتقون اللهم اجعلنا قد توسطوا ملكا كبيرا لا تعتريه الآفات، لا يصيبه شيء من الآفات ولا يلحقه الزوال، وفازوا بالنعيم المقيم في جوار الرب الكبير المتعب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فهم في روضات الجنات يتقلبون وعلى أسرتها تحت الحجال يجلسون. الحجال الكساء الذي يكون فوق السرير لا يعلم وصفه إلا الله. سرير العروس المزين الذي لا يعلم وصفه إلا الله جل وعلا. يجلع وعلى أسرتها تحت الحجال يجلسون وعلى الفرش التي بطائنها من استبرق. بطانة الفراش الداخلية من استبرق وهو نوع من الحرير. فإذا كان هذه البطانة الداخلية لا تسأل عن الظاهر كيف، معلوم أن الظاهر أعظم من الباطن. وعلى الفرش التي بطائنها من استبرق يتكئون وبالحور العين يتمتعون وبأنواع الثمار يتفكهون. يطوف عليهم ولدان مخلدون. يطوف على أهل الجنة ولدان مخلدون دائما على حالتهم، يبقون ولدان صغار يخدمون أهل الجنة. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها، لا يصيبهم ألم في الرأس ولا ينزفون ولا تذهب عقولهم. خمر لذة ليس فيه وجع الرأس ولا ألم في البطن ولا ذهاب للعقل، بل هو نعيم ولذة. اللهم ارزقنا الجنة والنجاة من النار. وفاكهة مما يتخيرون مما يختارون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. حور عين مثل اللؤلؤ في داخل الصدر ما وصله غبار ولا وسط، نظير جزاء بما كانوا يعملون. اللهم وفقنا بما تقول. دخول الجنة برحمة الله، أعمالنا لا تؤهلنا لذلك، ولكن دخول الجنة برحمة الله. إنما رحمة الله تحصل لمن توفرت فيه هذه الشروط. اللهم وفقنا. قال المولى جل جلاله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. هذا الشرط الأول. يؤتون الزكاة. الثاني. والذين هم بآياتنا يؤمنون. الشرط الثالث. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. أربعة. الشرط الأول تقوى الله، أن تجتنب الشرك والمعاصي وتتمسك بالتوحيد والإخلاص والطاعات وتطهر نفسك من الشرك ووسخ المعاصي توبة وتؤدي زكاة مالك إيمانا واحتسابا وتؤمن بآيات القرآن وتطبق. الإيمان يقتضي العمل، فاعمل بالقرآن، وإذا زللت ارجع وتوب إليه وتتبع المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لنؤدي هذه الشروط كاملة برحمتك ولطفك يا ذا الجلال. جزاء بما كانوا يعملون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. اللهم اجعلنا فلا بد يا عباد الله أن نجاهد أنفسنا في حياتنا الدنيا حياة مؤقتة قليلة فانية، لا بد نصبر ولا بد نجاهد أنفسنا ونحذر المعاصي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.